كلما تدثرت برداء العبودية كلما اقتربت، كما قال تبارك وتعالى فاسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبقى نفهم من هذا أن كلما عظم ذله عظم قربه. الشيء الثاني هو فيما يتعلق بطلب العلم هو النهمة ومداومة النظر. الإنسان إذا أقبل عليه علم معين حتى ينظر فيه لابد أن يكون عنده نهم شديد وتوجه شديد لهذا العلم، ثم مداومة النظر والقراءة في كتب هذا العلم. وأذكر بهذه المناسبة ما ذكره الذهبي رحمه الله في سير النبلاء في ترجمة البخاري. لما رأوا هذا الحفظ، وكان البخاري رحمه الله باقعة في الحفظ، كان باقعة في الحفظ، قصة اختبار أهل بغداد له في منتهى العجب. لما هيدخل بغداد فقام إيه حب إن هم يظهروا إن البخاري المشهور اللي أنت بتقول عليه مشهور هو ولا حاجة، فعمدوا على 100 حديث فقلبوا أسانيدها ومتونها، خلوا الإسناد ده للمتن ده والمتن ده للإسناد ده وقلبوها كلها، وأعطوا 10 رجال كل رجل 10 أحاديث، وقال له بقى إيه بعد ما يقولوا المحاضرة بتاعته قوم بقى واسألوا على الأحاديث دي. وكان فيهم بعض أهل العلم، فقام الأول ما تقول في الحديث الذي يقول حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا أعرفه، والثاني لا أعرفه لا أعرفه، العشرة لا أعرفه. قام الثاني بالحديث العشرة الثانية وهو يقول لا أعرفه، حتى مر على 100 حديث والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. العوام بقى يقول لك هو ده البخاري مش عارف ولا حديث، مش عارف حديث خالص كده. أما العلماء فقالوا فطن الرجل، لأن هو لو قال آه ماشي كويس مش عارف إيه ثم على طول يحطوه في إيه في دوين سيء الحفظ. ليه؟ لأن ما يعرف هذا الحديث من طريق فلان عن فلان. يعني مثلا إذا قل إذا جبت حديث إنما الأعمال بالنيات من طريق أحمد سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن أبي سعيد الخدري، تنفع دي؟ عند المحدثين ما تنفعش، لأن معروف أن عمر بن الخطاب هو الذي رواه دون أبي سعيد. ما يعرف هذا الحديث إلا عن عمر فقط، فأيما صحابي رأيته لهذا الحديث غير عمر بن الخطاب اضرب عليه. فلو جاء مثل البخاري والحديث قال لك عن أبي سعيد وهو عن عمر فقالناش الحال ما هم كلهم صحابة إخوات مثلا، على طول يسقط على طول، ما يؤخذ منه العلم. كذلك حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلذلك الذهبي لما رواه ترجمة بعض الرواة من الميزان من طريق علي بن أبي طالب قال هذا حديث باطل. فبعض بقى الأغمال يقول لك ازاي باطل وهو في البخاري؟ يا حبيبي في البخاري عن عثمان مش عن علي. وانا اذكر مرة في مسجد العزيز بالله عندنا في مصر ايام الشيخ جميل الغازي رحمة الله عليه، كنت احاضر في محاضرة وبعدين اتكلم على هذا الحديث، فقلت يا جماعة ان هذا صح من طريق عثمان اما من طريق علي فلم يصح، فان الذهبي قال باطل. فانا اين واحد شيعي قال لي علي بيروي أباطيل، سمعنا علي اللي بيروي أباطيل وخذ نعلي وانصرف قلنا الحمد لله شر وجاء. فهو باطل، مش ان المتن نفسه باطل، لا، ازاي المتن باطل؟ هو الذهبي يجهل ان خيركم من تعلم القرآن وعلم حديث صحيح رواه البخاري؟ لا، انما من حديث عثمان. فلما تيجي تاخد سند وتركبه على متن ولا يعرف هذا المتن الا عن صحابي معين وتبدل الصحابي، هذه خطيئة كبيرة عند علماء الحديث ان انت تمشي الحديث. فاللي حصل ان هم ايه لخبطوا له بقى الاسانيد والمتون والبخاري كل اعرف. العلماء قالوا فطن الرجل، فما قام الا وقد رد الاحاديث المتون الى اسانيدها، فما قام الا وقد اذعنوا له بالفضل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني ليس العجب انه يعرف الصواب، فان الصواب يعرفه كل احد، بل العجب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه. يقول لي يا فلان حديثك الأولاني المتن الساعة عند نمرة 15 وحديثك الثاني السنة الساعة عند نمرة 15 وحديثك مش عارف مين، رد الأسانيد إلى متونها. هذا عجب أنه يحفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه، وإلا الصواب يحسنه كل أحد. فالإمام البخاري، شوف هذا الإمام الذي كان يسميه ابن صاعد الكبش النصاح، أول ما يشوفه جاء الكبش النصاح. ليه؟ لأن ما هناك أحد يثبت على مناظرته، ينصحه على طول، يجيب لمس كتاب، ما يستطيع أحد أن يقف أمامه. ف

لما راح للراهب العالم فقال إني قتلت 100 نفس ألي ثوبه؟ قال نعم. بكده تم الجواب، بهذا تم الجواب. لكن قال له الراهب يحجب عنك باب التوبة، اخرج الى ارض كذا وكذا، مع انه لم يسأله ااخرج ام اقعد، لكن هذا الراهب راعى، هذا العالم راعى ان الرجل اذا لابس ارض العصيان يمكن ان يعود الى هذا العصيان في لحظة من لحظات الضعف، فالمصلحة ان هو يترك ارض العصيان تماما حتى لا يتذكر عصيانه باي شيء. ولذلك لما سئل شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم عن دواء العشق، رجل كلف بامرأة كيف يتخلص من هذا الداء؟ قال يفارق الارض التي فيها المرأة. ليه؟ لان هو كل ما يمشي يفتكر انه ركن ظهر على الجدار ده هو، او قاعد تحت الشجرة دي، يقعد بقى يفكر والايمان يزيد وينقص، فقد يأتي في لحظة نقصان الايمان كل هذه الافكار. فلذلك كان من الخير لقلبه ان هو يترك كل شيء اذا رآه ذكره بهذه المرة. يبقى هذا العالم اجابه بجواب الحكيم. فشوف انت لما ابتديت تبحث عن جواب الحكيم قمت طمعت ببحث، طمعت ببحث عظيم. طيب انت بقى خلاص استقر عندك ان الزيادة في الجواب من جواب الحكيم، لكنك وانت تقرأ في كتب ادب الفتوى والمفتي والمستفتي ترى ان العلماء المصنفين في هذا الباب يقولون لا يجوز الزيادة في الجواب عن حاجة السائل، فلا تتسرع وتقول لا ده انا عندي ادلة استضاف هذا الكلام وكلامكم انتم غير معتبر وانا عندي الدليل كذا وكذا وكذا على جواز الزيادة. لا، بص للعبارة بتاعة هؤلاء العلماء، قالوا لا ينبغي ان يزيد المفتي في الجواب عن حاجة السائل، وده كلام صحيح لا يتنافى مع الامثلة التي ذكرناها من جواب الحكيم، لانهم قالوا لا ينبغي للمفتي ان يزيد عن حاجة السائل، وجواب الحكيم الزيادة هي من حاجة السائل، بل لا تتم الفتوى غالبا الا بهذه الزيادة، فالزيادة في جواب الحكيم من تتمة الفتوى. يبقى هؤلاء العلماء يحمل قولهم على ما إذا كانت الزيادة تشوش الجواب على السائل، كأن مثلا يسأل واحد ما تقول في القراءة خلف الإمام، يقول لك مذاهب، فأما الأحناف فكذا وكذا، وأما الشافعية فكذا وكذا، وأما المالكية فوسط، وقد قال الأحناف في حججهم كذا وكذا، وعقول بضبك كذا، وليس لهم حق في كذا، وأخينا قاعد مبلم لأنك انت توهت. هو الرجل يريد سؤالا، أقرأ أو لا أقرأ؟ مالك بقى تقعد تذكر الاختلافات ويمين وشمال وطول وعرض؟ إذا انت كده شوشت عليه الجواب. والأصل في السؤال أن يزيل الإشكال لا أن يعقد المسألة. فيبقى كلام العلماء في أدب المفتي أنه لا يزيد عن حاجة السائل، أما جواب الحكيم فهو من تمام حاجة السائل. فشوف أنت لما قرأت في كتاب واحد وكلما مر عليك شيء حاولت أنك أنت تراعي تجعل هذا الشيء في ذهنك وتوظف كل قراءاتك لهذه المسائل، فما من مسألة تقف عليها تناسب الموضع الفلاني إلا وتبادر بكتابتها على حاشية نسختك، هتجد مع طول الوقت أنه تجمع لديك علم كثير جدا، ومن ثمرة هذا العلم أنه يجعل لك تصورا صحيحا للعلم الذي تخدمه. ونعوذ بالله تعالى من شرور الضلال فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ف